إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد خص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالخصائص العظيمة، وشرفه بالمنازل الكريمة، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ومن هذه الخصائص العظيمة التي خص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج، هذه الحادثة العظيمة التي أنعم الله بها على هذه الأمة وعلى نبي هذه الأمة، هي من أعظم خصائصه عليه الصلاة والسلام. حادثة الإسراء والمعراج جاءت في وقت كان أحلك فترة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت قبيل الهجرة بوقت قليل، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقعت هذه الحادثة. وتعلمون أنه في تلك الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما يحدث لأصحابه من تعذيب وتنكيل وتشريد وتقتيل على يد المجرمين من قريش. اشتد أذى قريش على المسلمين، على هذه الفئة المؤمنة الموحدة، اشتد أذاهم عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم أشد الألم وهو يرى هذه الفئة المؤمنة تتعذب. لماذا؟ لأنها آمنت بالله ربا واحدا. في هذه الفترة الحالكة وقعت حادثة الإسراء والمعراج، كأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أهل الأرض قد تنكروا لك فها هي السماء تفتح لك الأبواب، وها هم الأنبياء والرسل يقدمون لك الترحاب. أنعم الله على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج ليريه من آياته الكبرى، وقد نوه الله بشأن هذه الحادثة في القرآن الكريم. فمن ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أسرى به ليريه من آياته العظمى. وقد جاءت في هذا روايات كثيرة في حادثة الإسراء والمعراج، وردت روايات كثيرة، منها ما هو صحيح مقبول، ومنها ما هو ضعيف مردود، ومنها ما هو موضوع مكذوب. والحق في ذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة لا مناما، أسري به يقظة من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، والبراق دابة. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ربط الدابة عند الباب ودخل المسجد، فصلى في قبلته ركعتين، ثم أتى المعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، وتلقاه في كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء والرسل الذين في السماوات بحسب منازلهم ومراتبهم، حتى مر عليه الصلاة والسلام بموسى الكليم في السماء السادسة، ثم مر في السابعة بإبراهيم الخليل، ثم جاوز منزلتهما. فانظروا إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاوز منزلة الأنبياء والرسل، بما في ذلك إبراهيم عليه السلام الذي هو أفضل الأنبياء والرسل. مع ذلك فإن الله رفع محمدا صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، رفعه على نبيه إبراهيم حتى بلغ عليه الصلاة والسلام مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن. ورأى عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى، وقد غشيها من أمر الله عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته وله 600 جناح، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل مسندا ظهره إليه، ورأى الجنة، ورأى النار، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، فرض عليه هذه الصلوات 50 صلاة، ثم خففها إلى أن بلغت 5 صلوات رأفة ورحمة بهذه الأمة. ثم هبط النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، وصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، يعني قبل أن ينتشر ضوء الفجر. هذه هي أصح الروايات في حديثة الإسراء والمعراج، وإن كان ثم تفاصيل أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هذه الحادثة في تلك الفترة العصيبة وفي ذلك الظرف الحالك، هذه الرحلة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه العظمى ما قرت بها عينه، وقوي به يقينه، وفرح به أهل الإيمان، واغتاظ منه أهل الكفر والطغيان، كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أشياء كثيرة، رأى أراه الله عز وجل وأطلعه على أصناف من الناس يواجهون نتائج أعمالهم في هذه الدنيا، وذلك ليكون لنا عبرة وعظة حتى نتعظ وحتى نعتبر. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، هكذا دون توقف ليل نهار. فقال عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء جماعة الغيبة الذين يستطيلون في أعراض المسلمين، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، هؤلاء عذابهم يوم القيامة أنهم تكون لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه ليلة الإسراء. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح في نهر من الدم ويلقم الحجر، يعني كل ما أراد أن يخرج يلقم الحجر. فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آكل الربا. وجاء أيضا في رواية لابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما بين أيديهم لحم ناضج طيب في قدر، ولحم آخر نيء قذر خبيث، فجعلوا يأكلون من النحل من اللحم النيء القذر الخبيث ويدعون اللحم الطيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: من هؤلاء وما بالهم؟ فقال جبريل عليه السلام: هذا الرجل من أمتك، يعني من هذه الأمة وليس من الأمم الأخرى، الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة يتركها ويأتي إلى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة من أمتك تقوم من عند زوجها طيبا صالحا فتأتي رجلا خبيثا فتبيت عنده حتى تصبح، هذا عقوبته يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أصنافا من الناس، رآهم وهم يواجهون نتائج أعمالهم في هذه الدنيا، أخبرنا بذلك حتى نعلم بأنه لابد ولا مناص من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يعذبون الآن في هذا الوقت، بل كانوا يعذبون في وقت النبي عليه الصلاة والسلام ورآهم بعينه، ولا يزالون يعذبون إلى يومنا هذا. فأهل النار يعذبون في قبورهم، كما قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالكافر والفاجر الذي يستحق العقوبة هذا يعذب في كل وقت، وما النجاة من ذلك إلا بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بطاعة الله والرسول وترك واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. فهذا هو الذي ينبغي أن نأخذه من هذه الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة حقيقة ورأى النار حقيقة ورأى تلك الحوادث، فهذا زاده يقينا وزاده إيمانا، وكان نعمة عليه ونعمة على هذه الأمة، لأن الله تعالى إذا شرف النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرف لنا، هذا شرف لنا لأننا ننتسب إليه، لأننا ننتمي إليه، فإذا شرف نبينا فهذا شرف لنا. نبينا عليه الصلاة والسلام رفع فوق جميع الأنبياء والرسل، فهذه علامة على أن هذه الأمة ترفع يوم القيامة فوق جميع الأمم. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة أنكرها وكذبها الكافرون، جاء جماعة من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: يا أبا بكر انظر إلى صاحبك ما يقول، صاحبك يقول إنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة، وهذا أمر في ذلك الزمان لا يقبله العقل بخلاف زماننا هذا، نحن في هذا الوقت نصدق أن ينتقل من مكة إلى بيت المقدس ثم يرجع في ليلة، هذا بالنسبة إلينا أمر نقدر عليه، فالوسائل الحديثة تمكننا من ذلك، لكنهم في ذلك الزمان لم يصدقوا. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال لهم: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إذا كان قد قال ذلك فقد صدق. انظر إلى عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، وهذه العقيدة التي يجب أن يكون عليها كل مسلم، إذا صح الخبر وجب عليك أن تؤمن به، إذا صح الخبر في القرآن أو في السنة فالواجب عليك أن تصدق بهذا الخبر حتى وإن لم يتحمله عقلك. فأبو بكر رضي الله عنه في ذلك الزمان الناس ما تحملوا هذا الخبر، قالوا: لا، محال أن ينتقل، لكنهم نسوا قدرة الله عز وجل التي لا يعجزها شيء، ونحن اليوم في هذا الزمان يمكننا أن ننتقل مسافات طويلة في دقائق معدودة، وما صدق بهذا إلا أهل الإيمان. أهل الإيمان صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا هذا الخبر الذي جاء به، ولذلك كان من عقائد المسلمين ومن القواعد العظمى التي عليها مدار العقيدة أنه إذا ثبت الخبر وجب التسليم به، إذا صح الخبر وكان ثابتا فإن الواجب على المسلم أن يصدق بهذا الخبر وأن لا يكون عنده أدنى شك أو أدنى ارتياب فيه. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يقابل الأخبار التي تأتي في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي كل سنة في مثل هذا الوقت يكثر الحديث عن حادثة الإسراء والمعراج، ويربطها الناس بشهر رجب، مع أن الروايات والأحاديث التي جاءت في هذه الحادثة لم تبين الشهر الذي وقعت فيه، فضلا عن اليوم. فهذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، ليس عندنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عن الصحابة رضي الله عنهم يعين فيه الشهر أو اليوم الذي وقعت فيه هذه الحادثة. ومن هنا اختلف العلماء، علماء التاريخ وعلماء السير، اختلفوا في تعيين الشهر الذي وقعت فيه. فمنهم من قال وقعت في شهر ذي القعدة، ومنهم من قال وقعت في شهر ربيع الأول، ومنهم من قال وقعت في شهر رجب. والصحيح في ذلك أنه لم يثبت في هذا نقل صحيح، ليس هناك نقل صحيح في أن هذه الحادثة وقعت في هذا الشهر أو في هذا اليوم، وإنما هي احتمالات فقط. ولذلك فمن الخطأ أن نتخذ يوما معينا نتخذه موسما. فهذا الشهر، شهر رجب، لا يتميز عن غيره من الشهور، ليست فيه خاصية ولا ميزة إلا أنه من الأشهر الحرم. هذا شهر من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال. فهناك أربعة أشهر حرم لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا فيها، بل كان العرب في جاهليتهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم. من هذه الأشهر شهر رجب، ولكن لا خاصية لهذا الشهر، فلا يجوز تخصيصه بعمرة ولا بصيام ولا بالإكثار من القيام، يعني تخصيص هذا الشهر دون غيره من الشهور. فهذا التخصيص واتخاذه موسما هذا لم يرد في ذلك نص من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيله، بل إن العلماء أنكروا تخصيص هذا الشهر ببعض العبادات كالإمام ابن رجب وابن القيم وابن كثير وابن تيمية وغيرهم، أنكروا ما أحدثه الناس في هذا الشهر. فهذا الشهر كغيره من الشهور، والعمل فيه كالعمل في غيره من الشهور، فلا ينبغي تخصيصه بعبادات معينة. والذي يهمنا نحن من هذه الحادثة هو أن نأخذ منها العبرة، أن نأخذ منها العظة. وأعظم هدية وأعظم منحة نأخذها من ذكرى الإسراء والمعراج هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة فرضت في تلك الليلة، الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء والمعراج. العبادات في الإسلام كلها فرضت عن طريق الوحي، يأمر الله عز وجل جبريل فينزل جبريل بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة، فإن الله تعالى تولى فرضها على هذه الأمة مباشرة، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بها على مباشرة دون واسطة جبريل عليه السلام. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتقى إلى ذلك المستوى الرفيع كلمه الله عز وجل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا نبي مكلم، وفيما نعلم الأنبياء المكلمون ثلاثة: آدم عليه السلام، وموسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. كلمه ربه ليلة الإسراء ففرض عليه الصلوات، أمره وقال له إن أمتك فرضت عليها 50 صلاة في اليوم والليلة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله على هذه الأمة هذا العدد الكبير من الصلوات، فلما وصل إلى موسى عليه السلام سأله: ما الذي أمرك به ربك؟ قال: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة. فقال له موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله عنه، فلما رجع لينزل مرة أخرى سأله موسى عليه السلام فقال له: ارجع فاسأل ربك التخفيف. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى حتى استحيا عليه الصلاة والسلام، تردد مرارا، في كل مرة يقول له موسى عليه السلام: ارجع فإني خبرت بني إسرائيل فلم يصبروا على أقل من ذلك. انظر إلى النبي المجرب، جرب بني إسرائيل وقال: أعلم بأن أمتك لن تطيق هذا العدد من الصلوات. فلما خففها الله عز وجل من 50 صلاة إلى 5 صلوات، يعني 10 أضعاف كلها خففت. فلما رجع في المرة الأخيرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لموسى: والله إني استحييت من ربي. فناداه الله عز وجل: ما يبدل القول لدي، هن 50 في الفعل 50 في الأجر. فإذا حافظت على صلاتك هذه الصلوات الخمس فإنه يكتب لك أجر من صلى 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا فضل من الله عز وجل. وتصور الآن لو كانت لك عدد الصلوات 50 صلاة، الآن 5 صلوات كثير من أبناء المسلمين لا يصلونها أصلا أو لا يحافظون عليها مع أنها 5 صلوات فقط، ما بالكم أيها الإخوة لو كانت 50 صلاة كيف سيكون حالنا؟ الآن لو كانت 50 صلاة لكان المسجد فارغا. هذه 5 صلوات فقط، مع ذلك يتهاون الناس بها ويتركونها ولا يحافظون عليها، مع أن الله تعالى رحمهم فجعل فعلها 5 صلوات وأجرها 50 صلاة. ولذلك فإن الواجب علينا في مثل هذه الحادثة أن نتذكر هذه الهدية وهذه المنحة التي أهداها الله لهذه الأمة، لأن هذه الصلوات، هذه الصلوات الخمس يعرج بها المؤمن. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد فرضت عليه ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء، فكذلك هذه الصلاة تصعد بالمؤمن وتعرج به إلى ربه عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة. هذه الصلاة تخرجك من الدنيا، من الصراع الذي تعيشه في الدنيا، لتقف بين يدي ربك عز وجل فتسأله وتناجيه وتستعينه وتستهديه. فهذه الصلاة إذا دخلت فيها بخشوع وخضوع فإنها ستنسيك مشاكل ومشاغل الدنيا، وهي ترفعك. كلما صليت إلى ربك كلما ازددت رفعة وسناء، يقول الله تعالى: واسجد واقترب. كلما سجد العبد لربه كلما ازداد قربا من الله. فالواجب علينا أن نحافظ على هذه الصلوات لأنها ركن هذا الدين، هي من أعظم أركان الإسلام التي لا يجوز للمسلم أن يضيعها ولا أن يخل بها. علينا أن نحافظ عليها لأن الله تعالى فرضها مباشرة دون واسطة، وهذا دليل على أهميتها وعظم مكانتها في هذا الدين. علينا أيضا أن نأمر أهلنا بالمحافظة عليها، أن نأمر أبناءنا بالصلاة إذا بلغوا 7، وأن نضربهم عليها إذا بلغوا 10 وهم لا يصلون. نعلمهم كيفية الطهارة ونعلمهم كيفية الصلاة، لأن هذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر.